بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بسم الله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سورة الفرقان الآية 53 إن شاء الله قراءة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات. وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات. هذا في مدين في هذا. هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج. هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج. وجعل بينهما برزخا. وجعل بينهما برزخا. برزخا. برزخا. الباء رقيقة. بر مفخمة. الزاي رقيقة والخاء مفخمة. برزخا. برزخا. وحجرا محجورا. وحجرا محجورا. وهو الذي خلق من الماء بشرا. وهو الذي خلق من الماء. خلي بالك اللي بتقرأ تقول خلق. خ خ خ خ لا ق. وهو الذي خلق من الماء بشرا. وهو الذي خلق من الماء بشرا. فجعله نسبا وصهرا. فجعله نسبا وصهرا. وكان ربك قديرا. وكان ربك قديرا. قديرا. قديرا. وكان ربك قديرا. وكان ربك قديرا. ليست قديرا. قديرا. ويع خلوا بالكم من العين يا بناتي، ترجع كده المزمار ده يرجع لورا كده العين من الحلق. ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم. ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم. وكان الكافر على ربه به ظهيرا. وكان الكافر على ربه ظهيرا. مخرج الهاء لأن الهاء ده حرف ضعيف، ما نقولش ربي ربي. وكان الكافر على ربه ظهيرا. وكان الكافر على ربه ظهيرا. وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. ونذيرا. إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا. قل ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا. وتوكل على الحي الذي لا يموت. وتوكل على الحي الذي خلي بالكم الحرف المشدد وتوكل كاف مشددة الحي الياء مشددة. هنقرأ مرة ثانية. وتوكل على الحي الذي لا يموت. وتوكل على الحي الذي لا يموت. وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا. وسبح بحمده الباء المفتوحة باء، الباء المكسورة بي، الباء المضمومة بو. خلي بالكم الثلاث أصوات. فنقول وسبح إزاي بقى؟ وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا. الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام. الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما. إحنا بنقرأ يا بناتي الذي خلق السماء سماء و مش و و لأن كده و دي إمارة. شوف أنا بقرأها الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما. الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش. في ستة أيام ثم استوى على العرش. خلي بالكم في ست، شوفي الفاء، فاء مكسورة وياء ياء مد حركتين. يبقى هقرأ في، شوفي المد قوي ازاي عميق من الجوف، مش في ستة أيام يبقى الفاء مكسورة فقط ما فيش ياء مادية. في ست ستة أيام ثم استوى على العرش. في ستة أيام ثم استوى على العرش. الرحمن فاسأل به خبيرا. الرحمن فاسأل به خبيرا. وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا. وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا. وزادهم نفورا. وزادهم نفورا. تبارك الذي جعل في السماء بروجا. تبارك الذي جعل في السماء بروجا. تبارك الذي جعل في السماء بروجا. تبارك الذي جعل في السماء بروجا. في السماء بو في السماء بو تبارك الذي جعل في السماء بروجا. اتمام ضمة الباء. تبارك الذي جعل في السماء بروجا. خلي بالك انت تقول في السماء دي ما لك بقى فيس، عشان انت يعني لما بيجي المد بعده كسر كثير من الناس بتبقى عندها إمالة لأنها بتبقى مستعجلة على الكسر. شوف السماء ما ما ما اي ما اي السماء في السماء بروجا. في السماء بروجا. افتحي افتحي بين بينها يعني افتحي الفكين يا بنتي. في السماء بروجا. في السماء بروجا. أشيري على الفكين هنا. في السماء بروجا. في السماء بروجا. وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا. وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا. ليست قما وقمرا قمرا وقمرا منيرا. وقمرا منيرا. أطيل الغنى. وقمرا منيرا. وقمرا منيرا. وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر. وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر. لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. لمن أراد أن يذكر. يمشون على الأرض هونا. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. سجدا وقياما. إطالة الغنى. سجدا وقياما. والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم. والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم. والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم. والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم. إن عذابها كان غراما. إن عذابها كان غراما. إنها ساءت مستقرا ومقاما. إنها ساءت

وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا، دلائل على ربوبيته، رب خالق. لو شفتي المنظر بتاع الصورة دي، بعضكم وقف وشاف المنظر ده يا بناتي ولا بعضكم؟ يعني البعض ما شافش. شفتوا؟ شفتوا على الحقيقة؟ طيب اللي شافوا على الحقيقة منظر عجيب جدا جدا، يعني شوفي توقفي كده تتأملي سبحان الخالق، إن في خلق السماوات والأرض هذا عذب فرات وهذا منح أجاج، ده في سمك وده في سمك، ده سبحان الله معرفش حتى اللي بيركبوا في البحر فيه تلاقي أو بيقولوا إن هو موجه شديد أو كذا. يعني لو جبنا بالنظريات البشرية كده جبنا سبحان الله، فاكرين كنا بناخد زمان حاجة اسمها نظرية الألوان المستطرقة تقريبا يا بنات، كنا نحط ألوان مش عارفة وبعد في الآخر يحصل فيهم إيه، خلطوا كلام زي كده، فاكرين زمان أي ما كنا في المدارس، يعني ما كنا في المدرسة يعني. لكن شوفي هذا بحر وهذا بحر، وهنا في حاجز، مين اللي عمل الحاجز؟ سبحان الخالق. يعني من دلائل قدرة الخالق هذا البحرين، هذا البحر سبحان الله كما قال ربي هو وحده الذي مرج البحرين يلتقيان، البحر العذب والبحر الأنهار اثنين مع بعضهم، والبحر الملح، وجعل من فعل كل منهما، يقول ربي وجعل بينهما برزخا، حاجز يحجز على الاختلاط بينهما لا يختلطوا فتذهب المنفعة المقصورة منهما، وحجرا محجورة يعني حاجز حصين، حاجز ماء، يعني تخيلي ما يكون حاجز من الماء، يعني أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالا. لما تيجي توقفي كده سبحان الله، ما كان واحد يقف كده أمام هذا الأمر أو يشوف كده الحاجز ده ويقعد يتفرج على الحاجز يقول سبحان الله سبحان الخالق، يعني ما بيختلطوش أبدا كل السنين دي كلها، وهذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وبينهما حاجز يفصل بينهما، وذلك من دلائل في إن في خلق السماوات والأرض لآيات لأولي الألباب. بتيجي تشوفي من ضمن الحاجات اللي هي ممكن تذكري بيها يعني سبحان الخالق يا ربي، ولذلك تجدي سبحان الله هذا خالق رب مبدع كريم، هذا خلق الله، فأروني ماذا خلق الذين من دونه، خلق ربي سبحانه وتعالى بحرين ده حلو ده مالح، لا اختلط الملح بالحلو ولا اختلط الحلو بالمالح، وده له سبحان الله كائناته وده لا سبحان الله كائناته، وتنتفع بهذه الكائنات وتنتفع بهذه الكائنات، وما ذلك لأن الذي الخالق مبدع سبحانه وتعالى رب بديع السماوات والأرض سبحانه، ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. الإنسان كل ما يتفكر في مخلوقات الله عز وجل ويتأمل في خلق الله سبحانه وتعالى يقول سبحانك ما خلقت هذا باطلا سبحانك. يعني احنا بنقول يا جماعه في الكائنات اللي هي اللي ما فيهاش، بنقول احنا ربنا سبحانه وتعالى ولقد كرمنا بني ادم وحملناهم في البر والبحر، كرموا ربي بايه؟ في كل شيء، تعرفين التكريم ربي ليه وخلق ربي سبحانه وتعالى، امر الملائكه ان تسجدوا خلق يديه وكذا، وميزوا بعقل يميز الحق الباطل سبحان الله، مع ان عنده عقل يميز الحق الباطل لكن انسقم على ايه؟ مع الباطل. رايت سبحان الله، يعني تاملت في مخلوق عجيب جدا، قطه احدث تبحث بحث شديد مش عارفين بتبحث عن ايه، فجأة لقيت بينها وبين قطة صغيرة كده حاجز، عرفت منين ان دي بنتها؟ ربي المدبر، تجري هذه القطة الأم على القطة الصغيرة تأخذها وتلتقيها منفها كأنها تقبلها كأنها تقول لها توحشتيني قوي، مين اللي وضع المشاعر دي ومين اللي خلق وأبدع هذه المخلوقات سبحانه وتعالى؟ ولذلك خلق بحرين لكل ما في البحر ده وفي البحر ده مخلوقات وعجائب مخلوقات عجائب في المخلوقات، ما يقدر على ذلك إلا ربي سبحانه وتعالى الواحد القهار. ولذلك جعل بينهما برزخا حاجزا. أمر آخر من دلائل ربوبية ربي سبحانه وتعالى إنه خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا، أي وهو الذي وحده لا شريك له خلق البني آدم، خلقه من إيه؟ من ماء مهين، خلق من ماء الرجل وماء الأنثى، لما يلتقوا الاثنين مع بعض، هذا الحيوان المنوي وهذه البويضة كائن دقيق عجيب، يلتقي مع كائن آخر مخلوق عجيب البويضة فيش فيهم سبحانه وتعالى، لكن يجتمعوا الاثنين دول عشان يطلع هذا البني آدم اللي انت شايفه قدامك بكامل قوة كده، بوجهه وعقله وجسمه وعنيه وأديه وكل ما خلق وأبدع سبحان ربي. كل خلية من خلاياك فيها دقة، تقول كل خلايا تشهد، كل خلايانا دي يا بناتي تشهد أنه لا إله إلا الله، كل خلية من خلايانا تشهد إن لا إله إلا الله. كل خلية طبعا معنا طبيبات في المسجد ومعنا ناس تعرف يعني إيه الخلية، يعني إيه فيها إيه، فيها إيه دكتورة الخلية دي، ها فيها إيه، آه كل شيء بقول لك معجزة ما حدش يقرأ ولا يقدر، النواة بس فيها إيه، النواة فيها حاجات كده سبحان الله، فيها حاجات اسمها بنسموها بقى كده لما كنا بندرسها أو تدرسيها كروموسومات عليها حواون مراثية تحمل كل جينات جسمك، كل تركيبك، عينك لونها إيه، شعرك شكله إيه، جسمك طوله إيه، أنت كل صفاتك في نواة قد كده، وكل خلية تحمل كل الصفات دي ولا لأ. عشان كده بقول لك كل خلية من خلايانا دي آية أنه تشهد أنه أن لا إله إلا الله، إنه خلق فأبدع، إنه سبحانه وتعالى خلق فأبدع. عشان كده هنا يقول ربي سبحانه وتعالى خلق الإنسان أو الآدم من ماء مهين ثم نشر منه ذرية كثيرة يخلف ولاده ولاده يجيب ولاده ولاده سبحانه، وجعلهم نسبا وصهرا، أقارب اللي انتوا عارفينها دول متفرقين مجتمعين، والمادة كلها من إيه، الماء، ماء مهين. وهذا يدل على كمال، لذلك لما بيقول لك جابوا كل الحيوانات المخلوقات اللي ربنا سبحانه وتعالى سواء انسان او حيوان كلها خلقت من ماء مهين، على هذه على هذا الابداع وعلى هذا الخلق وعلى هذا التكوين وعلى هذه الدقه، دقه سبحان الله. لما تيجي بس كنت تقعدي تفحصي كده الخليه، تركيب الخليه، تشوفي تقولي يا ربي قد ايه الانسان مقصر في حق الله، قد ايه الانسان لم يقدر، وما قدر الله حق قدره، وما قدر الله حق قدره. ولذلك هنا يدل على انه سبحانه وتعالى رب قدير مقتدر قادر، له القدره وحده، له القدره وحده على الخلق، مبدع على الاعاده، لانه وحده الذي خلق سبحانه وتعالى. ولهذا يدل على كمال اقتداره سبحانه وتعالى، كمال قدرته وكمال علوه وكمال عزه. ولذلك هنا يدل على ان عبادته هي الحق. طب انت دلوقتي هو اللي خلق، يخلق ويعبد غيره، ربنا سبحانه وتعالى يخلق كل المخلوقات دي ويعبد غيره، الناس اللي على تعبد هواها وتعبد الشيطان وتعبد الشمس وتعبد كذا وكذا وكذا، يدل على ان عبادته هي الحق وعبادة غيره هي الباطل، ويعبدون بعد كل هذه الأدلة ويعبدون من دون الله. قول ربي سبحانه وتعالى بعد ده كله، بعد دلائل ربوبية ربي سبحانه وتعالى، هذه دلائل من ربوبيته وخلقه، ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم وكان الكافر على ربه ظهيرا. يعبدون هذه الآية، يعبدون أصناما ويعبدون أمواتا، ما هو ممكن يكون واحد يعبد صنم، ممكن واحد يعبد يكون بيعبد ضريح، أو دول الأموات اللي هم عباد الإيه الأضرحة، ولا تنفع ولا تضر، ويجعلون لهم النفع والضر، يظن ذلك يعني والمنع، مع أن الواجب عليهم أن يكونوا مقتدين بما جاء به ربي سبحانه وتعالى في كتاب الكريم، ولكن الكافر على ربه كما قال ربي وكان الكافر على ربه ظهيرة. فالباطل هو الأوثان والأنداد، لكن الكافر دايما إيه، معاند محاد لله سبحانه وتعالى. فالكافر ظاهره يعني الكافر هنا عوانها، عوان الأصنام، وظاهرها على ربها بيعبدها من دون الله والعياذ بالله، فعلاها وصار عدوا لربه مبارزا له في العداوة والحرب على الله سبحانه وتعالى، مع أن اللي خلقه هو الله سبحانه وتعالى، واللي رزقه هو الله سبحانه وتعالى، واللي من عليه بالنعم الظاهرة والباطنة هو الله سبحانه وتعالى وأعطاه الملك، ولكن بجهله مستمر على المعاندة والمبارزة لله سبحانه وتعالى. ثم يقول ربي في الآية التي تلي ذلك وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا، يخبر تعالى أن ما أرسل محمد صلى الله عليه وسلم لست عليهم بمسيطر، ليس عليك هداهم، ولذلك هنا ولا جعله ملكا ولا عنده خزائن السماوات والأرض، وإنما أرسله إيه مبشر، يبشر مين، يبشر المؤمنين وبالثواب العاجل، وينذر من؟ وينذر كافرين الذي عصى ربي سبحانه وتعالى بالعقاب العاجل أيضا أو المؤجل، وكذلك المؤمن. ولذلك هنا ما أرسله ربي سبحانه وتعالى إلا مبشرا ونذيرا، وإنك يا محمد لا تسألهم على إبلهم، قل ما أسألكم عليه من أجر، أنا بلكم، إنما علي البلاغ، إنما عليك البلاغ، على من؟ رسول البلاغ، وعلينا الحساب، على الرسول البلاغ، أنت بلغ. ولذلك يقول لهم أي كلهم ما أسألكم عليه من أجر، أنا مش طالب منكم أجر، أنا بدعو إلى الله عز وجل، وإن أجري على من؟ على الله سبحانه وتعالى، أي إلا من شاء الله. يقول ربي قل ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه دلله الأجر هنا، أي إلا من شاء أن ينفق نفق في مرضات ربي وسبيلي، فهذا وإن رغبتم فيه فلست أجبركم على ذلك، لكن الأجر برضو على مين؟ سبحانه وتعالى. ويقول ربي سبحانه وتعالى وتوكل على الحي الذي لا يموت، وتوكل على الحي الذي لا يموت، الذي له الحياة الكاملة المطلقة، الذي لا يموت، فالإنس والجن يموتون لكن ربي سبحانه وتعالى باق كل من عليها فان ويبقى وجهك ذو الجلال والإكرام. وتوكل على الحي الذي له كل الحياة الكاملة المطلقة الذي لا يموت، وسبح بحمده يعني اعبده وتوكل على الله سبحانه وتعالى. التوكل يا جماعة على الله سبحانه وتعالى يقول له توكل، فوض أمرك للحي الدائم الباقي الذي يملك والكل لا يملكون، فاجعل أمرك لمن؟ فوض أمرك لمن؟ حسبك من؟ كافيك من؟ كفى أن يكون ربي سبحانه وتعالى هو كافيك أو كفيلك، فكفى بالله، وكفى بالله هو الكفيل، أن يكون هو الكفيل. ولذلك هنا يقول ربي من هو الذي لا يموت، وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا. لا يعلم ذنوب العباد إلا الله، ولا يطلع على قلوب العباد إلا الله سبحانه وتعالى، الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام، أرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش، الرحمن سبحانه وتعالى، فاسأل به خبيرا. الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام، بعد ذلك سبحان الله يقول بعد ذلك ثم استوى على العرش الذي هو سقف المخلوقات وأعلاها وأوسعها وأجملها، العرش، عرش الرحمن هنا، وعندما نقول استوى على عرش الذي وسع السماوات والأرض، ولذلك هنا نقول سبحان الله في هذه الآية، قيل هنا العرش، عندما نتكلم عن عرش الرحمن نقول في الكرسي في العرش، والكرسي اللي هو محل القدم، السماوات والأرض في الكرسي كحلقة ملقاة في أرض ثلاء، والرحمن على العرش استوى، يعني استوى يعني إيه؟ على وارتفع. فالكرسي، والكرسي مكان الإيه؟ القدم، والكرسي السماوات والأرض كلها بكل ما فيها، في الكرسي حلقة ملقاة في أرض فلاء، والكرسي في العرش حلقة ملقاة في أرض فلاء. العرش العظيم، العرش العظيم أعظم المخلوقات العرش، والرحمن على العرش استوى لأنه عظيم، وربي عظيم خلق كل هذه المخلوقات ما فيها العرش سبحان الله. وكما ذكرت لكم كرسي اللي هو يدع يسع السماوات والأرض، السماوات والأرض اللي لو حلقة مش يسع ده كلهم في العرش في الكرسي حلقة ملقاة في أرض فلاء، وهذا الكرسي في العرش يمثل حلقة ملقاة في أمر، فكيف لي ما هو ده هذا العرش، فكيف هذا العرش. ولذلك سبحان رب الكريم، سبحان رب العظيم، ربي ما عبدناك حق عبادتك، ما أدينا حق عبادتك، وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى، يحب عما يشركون. قولوا قولي هذا وأكمل إن شاء الله، لأن الوقت انتهى، أكمل إن شاء الله في الأسبوع القادم حتى نتعلم ما هم عباد الرحمن، من هم الله تعالى وإياكم منها، الله سبحانه وتعالى وإياكم منها، ما أراد أن يتحقق. أن يكون من عباد الرحمن فليتعلم من هم عباد الرحمن حتى يسير على هديهم ويتعلم خلقهم ويتعلم صفاتهم ويتعلم أن يكون ويسأل ربي أن يكون منهم. أقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. متعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، وجاهل الورث منا، واجعل فأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا متاعنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل باب، السلامة من كل باب، الفوز بالجنة والنجاة من النار. نسألك يا رب الفوز يوم القضاء، وعيش السعداء، ومنزل الشهداء، ومرافقة الأنبياء، ونصر على الأعداء. نسألك عيشة هنية، وميتة سوية، ومردا غير مخزن ولا فاضح. اللهم نسألك يا رب رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم لا تدع لنا في مسجدك.